قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا في الشرح عند بيان الأقرع والأبرص والأعمى، وأن الله عز وجل أراد أن يمتحنهم، وفي هذه القصة عبرة وعظة لمن كان له قلب فعرف نعمة الله فشكرها، وأن من لم يشكر نعمة الله فزوالها والعياذ بالله قريب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا الأول منهم الأبرص لما جاءه الملك بصورته، يعني بصورة الرجل، والله أعلم يوم كان أبرص وفقير وحالته يعني تدعو إلى الشفقة والرحمة إذا كان عند الإنسان قلب رحوم، وتظاهر بأنه محتاج كما في الحديث مسكين وابن سبيل تقطعت بها الحبال، يعني نفد مالي وزادي وراحلتي ولا أستطيع أن أصل إلى أهلي إلا بمساعدة وبعون من الله ثم منك. ثم ذكره بما كان أول، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يعني ما ترك له عذر، بينه حال، ذكره حالته الأولى. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال أعطني مجموعة من الإبل بعيرا واحد. ثم إنه ذكره بحالته الأولى لعله يشكر، أنه كان فقير وكان مبتلى لكنه عياذ بالله كابر وأنكر وبخل وكفر النعمة ولم يشكر. فقال يا هذا الحقوق كثيرة، يعني أن متطلبات الحياة علي والواجبات كثيرة ولا أستطيع أن أعطيك بعير يعني ينقص هذا المال. فتعجب وقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا يقذرك الناس، يعني يكرهونك ويبتعدون عنك ويشمئزون منك؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما كنت لا فقير ولا مريض ولا كنت منبوذا، إنما ورث هذا المال جدا عن جد، أنكر نعمة الله وأنكر ما كان عليه في السابق وكابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله، يعني أعادك الله إلى ما كنت، فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأقرع، وكذلك حصل معه وحصل منه ما حصل من الأول، كابر وأنكر ولاذ بالجحدان والإنكار وكفر النعمة. فرد عليه مثل ما رد على الأول، قال له إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى وقال له أيضا مثل ما قال للأول، مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، ابن السبيل هو المسافر، وسمي بابن السبيل لأن المسافر ملازم للسبيل، يعني الطريق ملازمة الابن لأبيه، فلذلك يقال ابن السبيل. تقطعت بي الحبال دون أهلي، يعني نفد مالي وراحلتي، وليس لي استطاع أن أصل إليهم إلا بعون من الله ثم منك. أسألك أيضا، ذكره بنعمة الله عليه وما كان عليه سابقا، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري، كل واحد منهم طلب منه واحد من المال الذي عنده، طلب ناقة وبقرة وشاة، ما قال أريد مجموعة. فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، يعني اعترف وتذكر نعمة الله وشكر. ثم قال له يا هذا خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما تريد كما تريد، فوالله لا أجهدك، يعني لا ألومك على شيء أخذته لله، شكرا لله على نعمة التي أسبغها علي، خذ ما تشاء. فقال أمسك مالك، يعني أمسك عليك مالك، يعني احتفظ به، بارك الله لك فيه، فإنما ابتليتم، يعني أنت وأصحابك، دليل على أنه يعرف بعضهم بعض، ولعلهم كانوا جيران أو نحو ذلك والله أعلم. فإنما ابتليتم، يعني ابتلاكم الله واختبركم ليتبين الشاكر منكم فيزيده ويبقي النعمة عليه، والكافر فيمحقه الله وتزول النعمة من بين يديه، نعوذ بالله. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي عنك لأنك شكرت النعمة ولم تنكر، وسخط على صاحبيك لأنهم أنكروا وكفروا النعمة. وفي هذا الحديث صفتان لله عز وجل، الرضا والسخط، إن الله يرضى على من شاء متى شاء، ورضاه كما يشاء، وفي صفة السخط أيضا، إنه يسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، ولا نحرفها أو نكيفها أو ننفيها. إذن في هذا الحديث عبرة لمن كان له قلب يعرف أن النعمة قد تزول والعياذ بالله بلمحة بصر، يمسي غنيا ويصبح فقير إذا لم يشكر النعمة، مثل ما حصل لأهل الجنة الذي ذكرهم الله في سورة القلم لما تقاسموا وتعاهدوا بأن يذهبوا الصباح الباكر ليجذوا ويصرموا بستانهم ويغلقوا الأبواب عن المساكين. كان أبوهم رجل طيب يترك المساكين يأكلون وما زاده إلا خير، لكنهم رأوا أن أباهم مفرط ومضيع للمال فتقاسموا لما جاء ذا الجلال على ألا يسمحوا لأي مسكين يدخل، وذهبوا مبكرين من أجل أن يغلق الأبواب قبل أن يصل إليهم المساكين. فماذا كان من أمرهم؟ لقد أهلك الله جنتهم في الليل. فلما ذهبوا فإذا هي كالهشيم المحترق، كانت بستان ونخيل وخيرات فوجدوها هامدة، فالله ما يعجزه شيء. فهؤلاء مثل هؤلاء، ما شكروا النعمة ولا أراؤوا لله حقا، والله عز وجل يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويعطيك المال ليمتحنك ويختبرك. فالمال مال الله ليس مالنا، يجب أن نشكر الله وأن نؤدي حقه سواء زكاة فرض أو صدقة تطوع. وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد. فلو أن هؤلاء بذلوا ما طلب منهم لكان خيرا له، ما طلب شيء، طلب من هذا ناقة ومن هذا بقرة، لكن نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، من شر الطمع والجشع والبخل. نعم. قال الأولى تفسير الآية. يقول المؤلف رحمه الله: الباب فيه مسائل، كما علمنا سابقا في الباب مسائل يعني فيه أحكام، فيه فوائد مستنبطة مستفادة من هذه الآيات وهذا الحديث وهذه الأحاديث. والمسألة الأولى في هذا الباب يقول تفسير الآية ويقول تعالى ولأذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وقد بيناها بما يسر الله، وذلك أن هذا الإنسان الذي لم يشكر الله ولم يعرف له حقا وفضلا على نعمه فإن الله يغضب عليه ويمقته ويزيل نعمته عنه عياذ بالله. ولذقناه رحمة منا يعني نعمة من مال من صحة من قوة، ولذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته من بعد فقر مرض ليقولن هذا لي، يفتخر ما يشكر الله، يقول هذا مالي وأنا محقوق به، أنا أهلا لذلك، أنا مستحق، إنما أعطيت هذا المال لشرفي ولمكانتي ولعلمي بمعرفة التجار فإني أعرف كيف أتجر وكيف أكتسب المال. أنكر فضل الله. فلما أنه لم يعرف فضل الله ولم يقدر نعمته عليه زالت بلمح بصر، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك أنكر أن تكون الساعة ستقوم وأنه سيبعث وسيحاسب وسيجازى. فهذا مما يذكر المؤمن بأن يعرف نعمة الله عليه فيشكرها لتدوم، ومن أجل أن الله عز وجل يثيبه على ما فعل وما قدم، ما بقى النعمة عنده وزيادتها. فالناس بنعم الله إلى فريقين، شكور وكفور. فالشاكر ينتظر المزيد مع الأجر والثواب، والكافر ينتظر العقوبة في الآخرة مع زوال الدنيا النعمة في الدنيا والعياذ بالله. نعم. قال الثانية: ما معنى قول عز وجل يقولن هذا لي؟ يعني معنى قوله هذا لي يعني هذا المال لي، يعني أنا مستحق لهذا المال، يعني مثل ما يقولون عند العامية يقول أنا أستاهل هذا المال، لولا أني أستحقه وأني أهلا لذلك ما حصل لهذا المال. هذا من باب الافتخار عنده، ما قال هذا من فضل ربي الذي أنعم علي فله الشكر وله الحمد أولا وآخر، لا، قال هذا مالي وأنا محقوق به، أنا مستحق وأهلا لأن أحصل على هذا المال. فهو مع كفره وبخله يفتخر، والله عز وجل ليس بغافل. نعم. قال الثالث: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي يعني على علم عندي من يعني أني ذو معرفة في طرق التجارة وأعرف كيف أكتسب المال، فإني أعرف الطرق التي تكون سبب في ربحي وتحصيل المال وجمعي. أنكر أن يكون الفضل لله أولا وآخر، إنما أوتيته على علم عندي يعني على علم عندي يعني معرفة بوجوه المكاسب يعني طرق التجارة، وأني حاذق ما أدخل في شيء إلا وأنا متأكد من الربح. هذا تطاول منه واعتداء. فلو أنه قال هذا من فضل ربي لكان خيرا له وبقي ماله عنده. نعم. قال المسألة الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم، المسألة الرابعة يعني الحكم الرابع بيان ما في القصة التي سمعناها من العبر والمواعظ. والشيء العجيب حيث أن هؤلاء النفر قد اختلفت عاهاتهم، وأن الله عز وجل امتحنهم، فمن نجح أفلح وفاز وبقيت النعمة عليه، وهي إن شاء الله متصلة بنعيم الآخرة. وأما الذي كفر نعمة الله وجحد فإن مآل ماله كما عرفنا للزوال، وأمره إلى الله، فلا ندري هل يحكم له بالإسلام أو بالكفر، بالنار أو بالجنة، هذا الله أعلم. المهم أن شكر النعمة سببا لبقائها، وكفر النعمة سببا لزوالها. فليحذر الإنسان أشد الحذر لئلا يقع بما وقع به هؤلاء. ولا ننسى قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الآية. هذا الباب فيه بيان أن تعبيد الاسم لغير الله من الشرك، وأنه لا يجوز إنسان أن يعبد اسمه يعني ابنه لغير الله. وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ومن أفضلها أيضا محمد وأحمد والحارث و الأسماء كثيرة، لكن تعبيد الاسم لغير الله فإنه من الشرك الأصغر. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب، لأنه مجرد تسمية لا حقيقة. حينما يقول هذا عبد الكعبة، هذا عبد النبي، هذا عبد الحسن، هذا عبد الحسين، هذا عبد الرسول، هذا تسمية، لكنه بذلك أشرك، لأن العبيد عبيد الله. ففي هذا محظور، لأنه شرك أصغر. ولا يجوز للإنسان أن يسمي ابنه تعبيدا لغير الله كائنا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا عبد الرسول ولا غيره. إما أن تعبده لله أو تختار له اسم ليس فيه تعبيد. والآية ذكروا لها سبب، لكن أن بعض العلماء رووا لنا قصة عند هذه الآية، وهي أن الآية وهي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، مقرونة بقوله تعالى هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فذكروا قصة منسوبة عن آدم عليه السلام وهي مكذوبة وآدم بريء منها، لأن فيها شرك، وآدم نبي والأنبياء معصومون من الشرك قطعا، لا سيما أنهم ذكروا أن الشيطان لما جاء للزوج وزوجته حينما حملت قال لهما إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، يعني ذكرهم بخبثه وخيانته لهم، ثم أيضا يطلب منهم أن يتبعوه وأنهم صدقوه وقبلوا منه. هذا مستحيل، مستحيل من غير آدم إذا كان إنسان مؤمن، فكيف آدم وهو نبي؟ وكيف يقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة؟ ثم أيضا يريد أن يمكر بهم ثم يقبل منه. إنسان يقول أنا عدوك الأكبر الذي فعلت كذا وكذا، ثم تطيع مرة ثانية. المؤمن أن النبي عليه الصلاة يقول المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن المؤمن كيس فطن. هذا نبي فوق كونه مؤمن، تأتي لا سيما أن الشيطان كان سبب في خروجه من الجنة. لكن القصة الصحيحة صحيحة أنها ملفقة، هي واقعة، لكن نسبتها لآدم تلفيقا فهي والله أعلم أنها إما واقعة في بني إسرائيل أو غيرهم، فالقرون والأمم كثيرة بعد آدم، فهذا بعيد كل البعد أن الشيطان يأتي لآدم وزوجته ويقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعاني وتسمياه عبد الحارث أو لأفعلن به كذا وكذا فيخرج من بطنتي ومن بطنك ويشقه لأنه له قرون. كيف يعرفون أنه خانهم وأوقاعهم وكذب عليهم وصار سببا في هبوطهم من الجنة إلى الأرض ثم يقبلون منها أيضا مرة ثانية؟ هذا مستحيل. ثم كيف آدم وهو نبي يطيع الشيطان في الشرك؟ هذا بعيد ومستحيل. لكن الصحيح أن القصة تنطبق على قوم من ذريتهم سواء من بني إسرائيل أو غيره، لكن الذين لا يستبعد منهم أنها تقع بنو إسرائيل لأنهم أهل حيل، فلذا نبرئ آدم عليه السلام وزوجته من هذه القصة ونجزم من غير شك أنها واقعة لأحد من ذريتهم في أحد القرون والأمم. الله أعلم هل هي من بني إسرائيل أو من قبلهم، فالعلم عند الله. وذلك أن الرجل لما جامع زوجته حملت حملا خفيف، لأن الحمل في بداية خفيف، حملا خفيفا فمرت به، يعني قامت وقعدت وراحت وجاءت، يعني لا يثقلها الحمل في البداية، فلما أثقلت يعني وكبر حملها وقربت ولادتها دعوا الله ربهما، يعني الزوج والزوجة دعوا ربهم وتضرعوا إليه ونذروا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صالحا يعني سوي الخلقة، ليس المقصود صالحا يعني أنه من التقى والصلاح، بل هم خافوا خافوا أن يخرج مشوه الخلقة كما هددهم الشيطان، والشيطان ما يستطيع من شيء لا يريده الله ولم يعمله المخلوق بيد الله عز وجل، تصريفه خلقه كونه مشوه أو صحيح أو حي أو ميت ما يستطيع الشيطان إلا أن يريد الله ذلك امتحان وابتلاء. والمهم أن القصة حاصلة لكن على غير آدم، فلذلك دعوا ربهم لئن آتينا صالحا يعني ولدا سوي الخلقة سليم لنا لئن آتيتنا صالحا لأكونن من الشاكرين، يعني لك يا رب. فلما آتاهما صالحا كما طلبوا جعلا له شركاء، يعني أنهم سموه وعبدوه لغير الله إما بعبد الحارث أو غيره عاد الله عليه. ثم عاتبهم الله في أنهم أطاعوا الشيطان في هذا الأمر، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، كيف يطيعون الشيطان فيما هددهم به وهم يعلمون علم اليقين بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء؟ بل الأمر كله لله. هذه القصة وإن ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنهم قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ في كتب أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم قصص منها صحيح أثبتها القرآن، ومنها مكذوب نفاه القرآن أو السنة، ومنها من سكت الله عنه لأمر يعلمه الله. فقصص بني إسرائيل على ثلاث: قسم ثابت عندنا صحته، وعندنا وقسم ثابت عندنا كذبه، وقسم هو الثالث الذي لا يصدق ولا يكذب. لكن أيضا لا ينبغي لنا أن نضيع الوقت في قراءة كتبهم، وعندنا ما يغنينا عنهم وعن معلوماتهم وعن كتبهم. فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنهما إن كانت القصة ثابتة عنه فلعله رواها عن أهل الكتاب ولم يبين أنها لا تصح عن آدم. والعلم عند الله. على كل حال، اللي تقرر عندنا نفي القصة عن آدم لأنه نبي وزوجته تابعة له بالتقى والصلاح عليهم السلام جميعا، ثم إن عدوهم اللدود وهو السبب لخروجهم من الجنة يأتي ويصارحهم ويقبلونه، هذا غير صحيح. إذن لا يجوز بحال أن تسمي ولدك معبدا لغير الله كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر عبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، حاشا بمعنى استثنى، يعني إلا عبد المطلب. والصحيح أن عبد المطلب لا يجوز أيضا أن تسمي ابنك عبد المطلب، فالاستثناء هذا ليس له معنى. لا يجوز أن تسمي ابنك عبد المطلب. المطلب من هو؟ المطلب هو عم جد الرسول عليه الصلاة والسلام، مات في الجاهلية مشرك، كيف تسمي ابنك عبد المطلب؟ وهذا عبد المطلب ليس اسم. عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس اسما، وذلك أن شيبة الذي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لقبوه بعبد المطلب كان في المدينة عند أخواله، والمطلب في مكة، ذهب ليأخذ ابن أخيه لأنه يتيم، أراد أن يأخذها حتى يربي عنده. المطلب هذا عم شيبة الذي جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الطريق بين مكة والمدينة طويل، 9 أيام، شمس وهواء حار، تغير وجه الولد عبد المطلب شيبة حتى صار أسود. فلما دخل به مكة مردفه على دابته ورأوه أسود ظنوه عبدا قد جاء به المطلب، فصاروا يدعونه يسمونه عبد المطلب. إذا شافوه بالشوارع ولا في مكان قال هذا عبد المطلب، يعني أنه عبد مملوك لعبد المطلب. ما ذكروا على أن عبد المطلب، أن المطلب هذا عم الولد هذا، حتى نسي اسمه وغلب هذا اللقب، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه ليس من باب التعبيد. عبد المطلب يعني يظنون أنه عبد مملوك للمطلب، ما هم ليس من باب التسمية. اشتهر بهذا اللقب واستمر ونسي اسمه. فإذا القول ابن حزم رحمه الله حاشى عبد المطلب، يعني كأنه يجوز أن تسمي عبد المطلب، لا لا يجوز. أولا عبد المطلب المذكور ليس من باب التعبيد، بل هو من باب أنه عبد مملوك للمطلب. وعلى فرض أنه من باب التعبيد فلا يجوز أن تعبد اسمك للمطلب وغيره، كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغيره، هذا شرك، تعبيد الاسم لغير الله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعاني أو لاجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولافعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. المهم أن هذه القصة وإن نسبت لآدم فهو بريء منها، وأما القصة فهي ثابتة، وأن الأم والأب بعد ما خرج الولد مرتين ميت أدركهم حب الولد وظنوا أن هذا الذي يتوعدهم أنه صادق، أنه يقدر أن يفعل، ولله الحكمة، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا اختبار. فلما أنهم لم يثبتوا ابتلوا فخرج الولد سليم، ولا يستطيع الشيطان أن يفعل شيء. إذن لا يجوز أن نسمي أولادنا ونعبدهم لغير الله. إما أن تعبدهم لله وأسماء الله كثيرة، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الرؤوف، عبد إلى آخره، أو تسميه بالأسماء الأخرى. وأما أن تعبده لغير الله فهذا من الشرك، وإن كان شركا أصغر لكن كما علمنا الشرك قبيح، اسم الشرك قبيح. نعم، نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سأل الله عليكم سؤال يقول: هل كفر النعمة كفر مخرج عن الملة؟ لا، لكن كما تعلمون الكفر والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب، فالواجب اجتنابه والبعد عنه. يقول السائل: هل يجوز التسمي بعبد الصبور؟ يجوز عبد الصبور إذا كان من أسماء الله، لأن بعض الأسماء بعض الألفاظ التي ذكروها في أسماء الله وصفاته مختلف فيها، هل هو اسم أو صفة، فإذا ثبت أن هذا الاسم لله يجوز أن تعبد الاسم له، مثل عبد الحكيم، عبد الرحمن، عبد العزيز إلى آخره. فإذا ثبت أن الصبور اسم من أسماء الله فلا بأس أن تسمي ابنك معبدا له. يقول السائل: توفي والدي ولديه أخوان وأخوات إخوة وأخوات، يقول بأسماء مختلفة، أي أنهم متبنين، فهل ثم جاءوا بعد ذلك يطالبونهم بالميراث فليستحقون شيئا من الميراث الإخوة والأخوات بالتبني؟ أولا، إن التبني في الإسلام محرم ولا يجوز أن يتبنى الإنسان أحدا، لا ذكر ولا أنثى. يقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالتبني قد حرم ولا يجوز التبني أبدا. وكل إنسان أخذ لقيطا أو لقيطة يحسن إليه ويكفله لا ينسبه إليه أو إلى زوجته، يحسن إليه لكن لا يعبده، لا ينسبه لنفسه ولزوجته، ولا يدخل لا في المحارم ولا في الميراث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.